اللي هي الرحمة والشدة والسجود والركوع، أشداء رحماء مش كده، ركع سجد، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جاب دي فين؟ كأنه ذكر في التوراة ما ينقص أهل التوراة. قال لهم ده أنا حجيب نبي أنتوا كذا ومدين صرف، أنا حجيب نبي أمته فيها إيه؟ ركع، ما لهمش للقيمة. لكن هل خلته له من الروح من المادية؟ أم قال ومثلهم في الإنجيل؟ بقى مثلهم في مين؟ طب مثلهم في الإنجيل إيه؟ لا الماديات بقى، ومثلهم في الإنجيل كإيه؟ كزرع أخرج شطأ، الشطأ هو أعلى الزرع اللي هي اللي بنسميه السنبلة احنا، كزرع إيه أخرج شطأ. لما أخرج شطأ اللي هي السنبلة، السنبلة وجدت رفيعة الأول وبعدين من الغذاء والامتصاص ابتدت إيه؟ عشان الحب ابتدى يتملي فاستغلظ، يعني ايه فاستوى على سوقه، ولما استوى على سوقه ما يدش له آفة ايه. طب ايه ده كلام مادي كله، زرع اخرج شطأه فآزره فقواه وبعدين استغلظ كبر السنبله وبعدين بقى ايه فاستوى على سوقه ما يدش له آفة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكأن دي مثل عند ايه عند التوراة، والتوراة كانت فقدا ايه المسألة المادية، لان كل ما فيها كلام روحاني. لما سئل عيسى عن مسألة ميراث قال انا لم ابعث مورثة، ولذلك ده اللي اضطرهم لما عرفوا ان التوراة ما فيهاش روحانيات والانجيل ما فيش فيه ماديات، راحوا على الخلاف بينهم والعداوة، راحوا مسجين التوراة والإنجيل وسموه الكتاب الايه الكتاب المقدس. ده انتوا كارهين بعض وعمالين تتهموا بعض بالأشياء مش عارف ايه، ايه اللي خلاكم تعملوا كده؟ أم قال لك علشان يبقى المنهج مستوفي ماديا وايه فروحيا. فالله يقول اليهود سآتي بأمة محمد رحيمة شديدة راكعة ساجدة تبتغي من الله فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم. المعاني اللي مفقودة عندكم هي القيم، لكن في الإنجيل مثلهم في الإنجيل ما جابش قيم، لأن الإنجيل كله قيم رهبانية ومش عارفين. أمثلهم في الإنجيل يجيب مادي، فكأن الإنجيل تنقصه المادية حركة الحياة، والتوراة تنقصها الروحية اللي هي حركة القيم. فقال لهم أنا هجيب بقى دين يجمع الاثنين في شيء واحد، يبقى القرآن فيه الايه فيه المادية. ليه؟ كلمة ليغيظ بهم الكفار يعني احذروا ان الكفار يبقوا احسن منكم في الماديات، لما يشوفوكوا احسن منهم في الماديات ده يغيظهم. ليه؟ لانهم بيركبوكم لما تكونوا اقل منهم في الايه في الماديات، وبعدين تاخد كمالياتك منهم، تاخد التلاجة وتاخد المشاعر البوتاجاز وتاخد الايه التلفزيون، يقوموا يستذلون بيدي ولا لا؟ ده بيستذلون بلقمة العيش، وما نعوز منهم لقمة العيش يعملوا فيها اللي ما يرعمل مش كده ولا لا؟ فاذا الحق حين قول ليغيظ بهم الكفار انكم يا مؤمنون لازم تكونوا واخدين من المادة نصيبها واخدين من القيم ايه نصيبها، لان مثلكم في التوراة قيم ومثلكم في الايه في الانجيل ايه مادة، فخذوا ايه الاثنين. ولذلك حين تجد ذلك تجد ان ديننا مش ضد العلم الكوني، ده هو مع العلم الكوني. احنا قلنا زمان يجب ان تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى ان الله انزل من السماء ماء، هذه شفناها دي، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. صحيح، طلعنا زرع، ادي قسم النبات، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، مش ده اللي حاصل؟ شفناها ولا ما شفناها؟ يبقى ده عالم الجماد. ومن الناس اللي هو أنا وانت بقى، وده شكله كذا وده شكله كذا، إنما فيه حاجة تجمعهم شيء، تموا ونفسوا كل حاجة.